بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الله جل وعلا في سورة البقرة: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. هذه الآية الكريمة يبين الله جل وعلا فيها أن الناس كانوا في أول خلقهم ومبدأ خلقهم كانوا أمة واحدة وجماعة واحدة، كلها على التوحيد وكلها على إفراد الله جل وعلا بالعبادة، كما صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: بقي الناس 10 قرون وهم على التوحيد ثم وقع الشرك، يعني ما يقارب 1000 سنة والناس على التوحيد وأمة واحدة كلهم يعبدون الله وحده لا شريك له، ثم وقع الشرك بسبب عبادة أولئك الصالحين من قوم نوح الذين نصبوا صورهم ثم انتهى بهم الأمر إلى عبادتهم. فكان الناس أمة واحدة، كلهم موحدون، كلهم على التوحيد، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وكأن في الكلام تقدير: كان الناس أمة واحدة ثم اختلفوا، ولهذا بعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، يبشرون بالجنة لمن أطاع الله جل وعلا وأتمر بأوامره، وينذرون النار والعذاب الأليم لمن كفر بالله عز وجل وسلك باب معصيته. مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب، كما أنه أرسل الرسل وبين وظيفة الرسل وهو البشارة والنذارة، أيضا بين أنه أنزل مع هؤلاء الرسل كتبا. والكتاب هنا اسم جنس، جنس الكتاب، وإلا الكتب لكل نبي كتاب، لكل رسول كتاب، والكتب كثيرة. وقوله بالحق، الباء هنا للمصاحبة أو للملابسة، وأنزل معهم الكتاب مصاحبا للحق أو متلبسا بالحق، ويهدي إلى الحق ليحكم بين الناس. يحتمل أن عود الضمير على الكتاب لأنه أقرب مذكور، ليحكم الكتاب بين الناس، ويحتمل أنه يعود على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلى النبي الذي أرسله الله بشيرا ونذيرا، ليحكم النبي بالكتاب بين الناس. ويحتمل أنه راجع على الله يحكم الله، وعند التأمل هذه الأقوال لا تعارض بينها، يؤيد بعضها بعضا. فالنبي يحكم بين الناس بالكتاب الذي أنزله الله جل وعلا، وهو يحكم بأمر الله، فالله هو الذي أراد هذا الحكم، ولهذا أنزل الكتب وأرسل الرسل ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. والخلاف المعتبر الذي هو الخلاف الحقيقي هو الخلاف في العبادة، الخلاف بين الموحدين والمشركين، خلاف بين من يعبدون الله وحده لا شريك له وبين من يعبدون الآلهة والأصنام. ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، ثم قال: وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات. الاختلاف حصل عند من أوتوا الكتاب، هم الذين حصل عندهم الاختلاف، وهذا كما حصل من اليهود. كم حكى الله عز وجل ومر معنا في هذه السورة من اختلاف عندهم، مع أنهم أهل التوراة، التوراة بين أيديهم، وأيضا من بعد ما جاءتهم البينات، وهذا أشد، فإنه بعد ما جاء البينات، والبينات هي العلامات الدالة الواضحات التي تبين الحق وتدل عليه، الاختلاف والضلال بعدها من أخطر أنواع الضلال، وأشد وأطم وأعظم ممن ضلوا وليس عندهم كتاب ولم تأتهم البينات. بل كما هو معروف أن أهل الفترة الذين لم يأتهم رسول ولم ينزل عليهم كتاب أنهم يختبرون يوم القيامة، لأنه ما جاءتهم البينة. ولكن من أتاهم الكتاب وجاءتهم البينات واختلفوا بعد مجيء البينات، الحجة عليهم قائمة وهم مذمومون، وفعلهم هذا أقبح ممن لم تأتهم البينات. ولهذا قال جل وعلا: وما اختلف فيه أي في الكتاب إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات. وهذا قبيح بهم، لكن ما الذي حملهم على هذا؟ قال: بغيا بينهم، من أجل بغي بعضهم على بعض واعتداء بعضهم على بعض وحسد بعضهم لبعض. ولهذا الواجب على طلاب العلم أن يحذروا من هذا الداء الخطير. فإذا من الله على أخيك بعلم أو فضل فلا تحسده عليه، واسأل الله من فضله، بل واجب أن تفرح بأن الله جعل من يقوم بحجة الله على خلقه، من يعلم الناس يبصرهم في دينهم ويسقط عنك المسؤولية أو يساعدك فيها. فالبغي بعد إيتاء الكتاب ومعرفة الكتاب ومعرفة البينات هذا من الصفات الذميمة التي تشعر بأن الداعي يدعو لنفسه ولا يدعو إلى الله جل وعلا. والقرآن كله عبر ومواعظ. بغيا بينهم أي عدوانا وحسدا، بغى بعضهم على بعض. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلف فيه الناس إلى الحق الذي رضيه. ولهذا جاء في الدعاء: واهدني لما اختلف فيه من الحق. فالهداية إلى الحق نعمة عظيمة، ولما اختلف فيه من الحق أعظم وأعظم. واختلفوا، نعم، لما اختلفوا فيه من الحق، لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. الإذن هنا المراد به الإذن الكوني القدري، لأن ما حصل من اختلاف وما حصل من اهتداء من اهتدى هذا بإذن الله كونا وتقديره جل وعلا كونا وأزلا، مع أنه المهتدون اجتمعت لهم الهدايتان والإذنان، الإذن الكوني والإذن الشرعي. والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. يحتمل أن الهداية هنا هي هداية الإرشاد والدلالة، ويحتمل أنها التوفيق، والذي يظهر والله أعلم أن كلاهما، لأن هداية التوفيق مستلزمة لهداية الإرشاد. فالله يهدي من يشاء، وقوله من يشاء دليل على أنه ليس عام لكل الناس، ولو كانت هداية الإرشاد لشملت جميع الخلق، لأن الله قد أرشد الخلق كلهم، دلهم على الحق وبينه لهم وأرسل لهم الكتب وأنزل أرسل لهم الرسل وأنزل عليهم الكتب. فهي والله أعلم الأظهر أنها هداية التوفيق المستلزمة لهداية الإرشاد والدلالة. والصراط المستقيم هو الذي لا اعوجاج فيه، وهو دين الله: اهدنا الصراط المستقيم الموصل إلى الله، الذي يوصل إلى الله جل وعلا وإلى دخول جنته. والله يهدي من يشاء، ولكن أيضا جعل لذلك أسبابا: الذين اهتدوا زادهم هدى ولما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فهو كتب الهداية والضلال، ولكن خلق العباد وأمرهم ونهاهم وترك لهم وأقدرهم وجعل لهم اختيارا، فما اختاروه بأيديهم وأقدموا عليه باختيارهم ورغبتهم لا يخرجوا عما قضاه الله وقدره في الأزل، ولكنهم لا يدرون ماذا كتب الله عليهم، ولهذا لا أحد يدري هل هو من أهل الجنة أو من أهل النار، ولكن نحن مأمورون بالعمل الذي يقرب إلى الجنة وبالاجتناب عن باجتناب العمل الذي يقرب إلى النار، ولهذا لا حجة لأحد على الله عز وجل بالقدر. أنت الآن تقدم مختارا، جئت إلى هذا المسجد باختيارك، ما أحد ألزمك، لكن لما وصلت إلى هذا المسجد تبين لك أن هذا مما قضاه الله وقدره، ولو كان لم يقضه ولم يقدره حال بينك وبينه، ما وصلت إلى هذا المكان. فلا أحد يحتج بالقضاء والقدر أبدا، يحتج بالقضاء والقدر لو كان مكتوب، نعرف غدا سيحصل لي كذا وبعد غدا يحصل لي كذا وأموت ساعة كذا وأحصل على كذا، لكن هذا محجوب عنا. فنحن نقدم الآن باختيارنا وطاعتنا، فالله جل وعلا يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ثم قال سبحانه وتعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم؟ أم يحتمل أنها بمعنى بل والهمزة، أو بمعنى الهمزة بل أحسبتم، أو أحسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم؟ حسبتم وقع في حسبانكم واعتقدتم أنكم تدخلون الجنة هكذا ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم؟ الذين خلوا مضوا من الأمم السابقة من المؤمنين وغيرهم من الأنبياء وأممهم، ما الذي حصل لهم؟ مستهم البأساء والضراء من المس، تحقق الإصابة وأنها وقع لهم، هذا مس أبدانهم ومسهم فأصابهم البأساء، وهي ما يصيب الأموال، والضراء وهي ما يصيب الأبدان، فقد أصابتهم المصائب في أموالهم والجوائح، وأصابتهم الضراء في أبدانهم الأمراض وغيرها. وكذلك قال: وزلزلوا، والزلزلة هي شدة التحريك، ويكون في الأشخاص والأحوال، ولهذا قال العلامة بن عثيمين: زلزلوا زلزلة القلوب بالمخاوف والقلق والفتن العظيمة والشبهات والشهوات. حصل لهم الزلزلة، زلزلت قلوبهم خوفا من العدو في المعركة في أرض الحرب، وزلزلوا زلزالا شديدا، حتى يقول الرسول: والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ وكذلك زلزلوا أصابهم القلق، مرت بهم فتن، مصائب، بلايا، أمور تحدث، وهذه سنة الله في خلقه حتى يوطن الإنسان نفسه في هذه الحياة على المصائب. ما خلقنا الله عز وجل لننعم في هذه الدنيا، ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فلابد من وقوع الكرب والمصائب واللأواء والشدة، لكن إذا تيقنت هذا وعلمت أنه لا بد أن يقع يخف على الإنسان. ولهذا البعيدون عن الله عز وجل تجد أنه إذا أصابه شيء يتذمر، وكأنه يقول: ليش المصائب علي أنا؟ لماذا؟ ما وش ذنبي؟ ماذا فعلت؟ سبحان الله، أنت خلق الله عز وجل لهذا، والمصائب وهذه المحن لا يلزم أن تكون شرا، فكم من محنة صارت منحة. فليمحص الله عز وجل عباده بما يصيبهم ويبتليهم، كما تمحص الذهب الذي خلطه التراب وغيره لما تضعه في النار فيخرج نقيا صافيا، تمحيص. فالعبد يصبر ويحتسب ويتعامل معها وفق الشرع. وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ يستعجلون نصر الله، يطلبونه، وليس المراد أنهم يشكون، لا، لكن يستعجلون في نزوله لشدة ما أصابهم، يريدونه يأتيهم ويحل بهم، لأنهم بلغت القلوب الحناجر. والإنسان خلق من عجل، ولكن عليها يصبر ويحتسب، يعمل بطاعة الله ويعمل الأسباب التي تؤدي إلى الفكاك والنجاة والمخرج مما أصابه، وينتظر فرج الله عز وجل. واعلم أن الفرج مع الكرب، وأن النصر مع الصبر. الفرج قريب، وإذا جاء في الحديث: يعجب ربك من عباده الزلين قنطين والمطر قد أوشك أن يقع بهم. فيعجب ربك من العباد، صابهم القنط، استبطأوا، والفرج على وشك أن يصيبهم. ولهذا الصبر نعمة عظيمة من الله عز وجل عليه بها. إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، مهما تقع في ضائقة وشدة ومرض ومصيبة لا تيأس، ترقب الفرج، لكن ابذل الأسباب، ترقب الفرج، الفرج قديم قريب قادم. ولو سلم أحد من هذه الكرب لسلم منها النبي صلى الله عليه وسلم، سلم منها الأنبياء، سلم منها الصحابة، سلم منها المؤمنون. لكن هذه حكمة الله. ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ لا بد يفتن الإنسان يا أخي. قال جل وعلا: حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ثم أجابهم جل وعلا بقوله: ألا إن نصر الله قريب. نصر الله قريب منك يا من وقعت في ضائقة وشدة، قريب، بس اصبر وأبشر بالخير. مع أن الإنسان إذا أصابه شيء له من الأجر ما لا يحصيه إلا الله، كما في البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من هم ولا غم ولا نصب ولا وصب إلا كفر الله به من خطاياه. حتى النكبة ينكبها، حتى إصابة القدم لما تضرب في الأرض أو تضرب حجرا، أو الهم، مجرد يصيبك هم من موضوع معين يكفر الله به من سيئاته، أو غم كما سمعت أو ما رأيت يكفر الله به من سيئاته، أو نصب وهو التعب، أو وصب وهو المرض، هذا يفرج، هذا يفرج الله به، يكفر الله به السيئات. فأمر المؤمن كله خير، لكن المؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أمر المؤمن كله له خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. وهذه الثمرة يا أخوان، الثمرة هو العمل بدلالة النصوص، ليس مجرد سماع النصوص، لا، الثمرة هي العمل. ولن تصل إلى هذه الثمرة إلا بعد أن تتعلم النصوص، تقرأ النصوص، تعرف دلالتها، لكن إذا علمت فاعمل، إذا علمت فاعمل. الإمام أحمد جاء عنه أنه يقول: لا أظن أني سمعت حديثا لم أعمل به، وهو روى أكثر من مليون حديث التي استعرضها. لا أظن أني يعني علمت حديثا أو قرأته أو رويته ولم أعمل به. إحنا عندنا آيات ما عملنا بها إلا ما رحم الله، نصوص في الصحيحين. الثمرة هي العمل. وقول: اعملوا، الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وترى هذا الذي خلقنا من أجله، لا تشغل نفسك في أمور أخرى، الأمور الأخرى خلها مساعدة معاونة، لكن هذا الذي من أجله خلقنا الله أوجدنا، لنعبده، لنعمل له، نتقرب إليه بالعمل. قال جل وعلا: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل ما مثل الذين خلوا من قبلكم؟ تظنون أنكم تدخلون الجنة هكذا ولا تبتلون ولا يصيبكم مثل ما أصاب الذين خلوا مضوا قبلكم؟ نعم، معلش، نعم، رجعت مرة ثانية. نعم، قال جل وعلا: كتب عليكم ألا إن نصر الله قريب؟ نعم فيه البشارة إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا ولن يغلب عسر يسران، لن يغلب عسر يسرين، لأنه قال إن مع العسر مع العسر يسرا، النكرة يدل على التكرار، والمعرفة شيء واحد، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر، العسر الثانية هي نفس الأولى لأنه معرف بأل، لكن اليسر المنكر لا، مع العسر يسرا، هذا ما يعظم الله، ما يعظم الأمل في النفس والرجاء وحسن الظن وتوقع قرب زوال المشقة. قال جل وعلا كتب عليكم القتال قبلها يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. يسألونك، أي يسألك الصحابة، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه، وهذه من المسائل التي سألوا عنها القليلة 13 مسألة أو نحو منها. يسألونك ماذا ينفقون، سألوا ماذا ينفقون، ما هو الشيء الذي ينفقونه، ولكن الجواب جاء على بشيئين، جاء بالإخبار عما ينفقون وعلى من ينفقون. فعلى من ينفقون فللوالدين والأقربين، ومما ينفقون وما تفعلوا من خير يعلمه الله، أي خير أنفق، افعل الخير من كل شيء ما دام أنه خير. يسألونك ماذا ينفقون، يعني من أموالهم جنسا ومقدارا، من أي جنس وما مقدار، جاء الجواب وما تفعلوا من خير أنفق، أي خير تفعله قليل أو كثير فالله به عليم وسيثيبك عليه ويعلم لك به الأجر. فجاء الجواب قل ما أنفقتم ما أنفقتم من خير فللوالدين، ما تنفقونه من الخير فللوالدين. ماذا ينفقون، بعض المفسرين قال هذه هي الزكاة، قال هذه هي صدقة التطوع نسخت بالزكاة، وهذا غير صحيح، هذا القول مرجوح، بل هذه في النفقة العامة، في نفقة التطوع، ما هي في الزكاة، الزكاة فيها آية تخصها إنما الصدقات للفقراء والمساكين، والأصل حمل القرآن على العموم، والأصل عدم النسخ، ولا يصار إلى النسخ إلا عند عدم الإمكان، فالأصل الإحكام في كتاب الله عز وجل. فهنا المراد به نفقة التطوع. قل ما أنفقتم من خير فللوالدين، ابدأوا بالوالدين، الأقرب فالأقرب، الأب والأم هم حق الناس، ثم أبو الأب وأم الأب وأبو الأم وأم الأم وإن علوا، هذا من أعظم ما يعطون صدقة التطوع، ما هو لازم زكاة، حتى لو كانوا أغنياء، لو كان حالهم ما يستحقون الزكاة، أنفق عليهم، أعطهم، أهدي لهم، متعهم بشيء، هذا شيء عظيم وله وقع في النفوس، العطاء. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعمر لما قال أرسل إلى عمر مالا، فقال عمر يا رسول الله أعطه من هو أفقر مني، أنا غني. قال يا عمر ما أتاك من هذا المال من غير مسألة ولا استشراف نفس فخذه يبارك لك فيه، حتى لو أنك غني، جاء واحد أعطاك مال، أخي أنا غني، قال أنا أعرف أنك غني بس أنا أريد أهدي لك، أريد أعطيك، أو أعطاك شيء خذه يبارك لك فيه، لكن ما يكون سؤال أو استشراف نفس أو تأخذ القلم حقه ولا الجوال وتقلبه، جيد هذا أنا سبحان الله أبحث عن واحد مثله، لا ما يصلح الكلام، لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. قال قل ما أنفقتم من خير فالوالدين والأقربين، الأقربين مر معنا المراد بهم الأقارب من جهة الأب والأم، وهم خمس جهات، لكن بدأ بالوالدين بعظم حقهم، لأن الابن يجود على أبنائه، تطيب نفسه أنه لزاما عليه، لكن قد لا تجود نفسه على والديه. واليتامى وهو جمع يتيم، كل من فقد أباه قبل البلوغ. قال بعض أهل العلم استدلالا بهذه الآية يعطى اليتيم ولو كان غنيا، هذه صدقة التطوع، ما هي مصارف الزكاة؟ قال لأن اليتيم صغير ولو له مال مع غيره، لكن لما تعطيه وتهديه تجبر هذا اليتم وهذا الكسر الذي يحس به، تطيب خاطره. قال والمسكين والمساكين، فالوالدين والأقربين واليتامى والمساكين. مر معنا المساكين جمع مسكين، وهو من يجد شيئا لا يكفي لحاجته، لكن هنا ما ذكر إلا المسكين. فإذا لم يذكر إلا أحدهما الفقير أو المسكين، إذا ذكر واحد فهو يشمل الاثنين، يعني أعطوا الفقير المدقع الذي لا يجد شيئا، وأعطوا الذي المسكين الذي يجد مالا لكن لا يكفي لحاجته. وابن السبيل وهو المسافر يعطى ويرفد بشيء لأنه انقطع به السبيل وإن كان في بلده من أغنى الناس. قال وما تفعلوا من خير شامل لكل خير، إعطاء المال، إعطاء النقود، إعطاء الطعام، كل شيء. وهذا من إعجاز القرآن، يعني وما تفعلوا من خير، مهما يخطر في ذهنك من شيء تريد تفعله من الأعمال الصالحة إلا تجد الآية تدل عليه. وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم، يعلمه جل وعلا، حاط به علما وكتبته الملائكة. وستجد جزاءه وثوابه عند الله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحقرن أحدكم، قال نعم، لا تحقرن جارة جارتها ولو بفرس نشات، وقال اتقوا النار ولو بشق تمرة. وكان بعض السلف لا يخطئه يوم إلا ويتصدق، فبعض الأيام يأتي ببصلة ويتصدق ببصلة، فقيل له رحمك الله ما تغني بصلة؟ قال أنا عاهدت نفسي أن أتصدق كل يوم، فإذا ما وجدت للبصلة في البيت جئت بها وأعطيت البصلة. البصلة يحتاجها من يحتاجها، أن تعجز أنك تصدق حبة تمر واحدة كل يوم؟ ما تعجز. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا النار ولو بشق تمرة، لو كل يوم تخرج ريال تصدق تعطي، والله يحصل من هذا خير عظيم، لأن الصدقات تقي مصارع السوء، يدفع الله بها عز وجل عن المريض، عن الإنسان، يشفى بها المريض، داو مرضاكم بالصدقة. قل ابن القيم وهذا مجرب متفق عليه بين العالم كلهم، نفع الصدقة للمريض. قال جل وعلا كتب عليكم القتال وهو كره لكم، كتب أي فرض القتال عليكم، والقتال له شروط يجب بها، ويتعين على الإنسان في مواطن ثلاث. إذا عينه ولي الأمر، أو داهم العدو البلد، أو حضر القتال، حضره وإن لم يكن أمره ولي الأمر لكن حضره وجده، لا يجوز له أن يتولى وأن يفر. وما سوى ذلك فالجهاد فرض كفاية. لكن إذا أمر ولي الأمر وجب، إذا كان على سبيل الدفاع، جهاد الدفع، يدفع عن البلد اجتاح الكفار أو الأعداء، أو ولي الأمر أمرك أو اكتتبك، كتب عليكم القتال وهو كره لكم، كره شديد فيه مشقة وشدة على النفوس. والكره هنا كره بمقصد الجبلة والطبيعة، الإنسان يكره الموت، ذلك ما كنت منه تحيد، وليس المراد كره فرض الجهاد، أعوذ بالله. إذا كان إنسان كره فرض الجهاد، كره أحكام الله، هذا على خطر في دينه. لكن المراد هنا الكراهية الجبلية الطبيعية، إنسان يكره الموت. ولهذا كل أعمال الآن تجد أننا نعمل أعمال من يحيد عن الموت، يعمل أعمال حتى يحيد ما يصيبه الموت، ولكن إذا جاء وقته سيأتي ولا يمنعه شيء. وهو كره لكم، قال وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. الله جل وعلا هو العليم الحكيم، فكم من شيء تكرهه وهو خير لك. ومثله الجهاد، الموت قادم، الذي يجاهد والذي لا يجاهد، والعمر لا يتقدم ولا يتأخر، لكن المجاهد في سبيل الله يغفر له كل شيء إلا الدين. أعد الله للشهيد في سبيله 100 درجة في الجنة، وأجر عظيم وثواب عظيم. فعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. عسى أن تحب شيء تحبه وترى فيه وهو شر لك. ومن هنا نقول يا أخوان نحن لا نعلم الغيب، ولهذا لا يجوز لنا أن نجعل أنفسنا أو ميل نفوسنا نجعلها ميزان للحق. بعض الناس يقول أنا سبحان الله أبدا، ترى إذا قلت كذا ما هو بزين ترى يطلع ما هو بزين، إذا قلت كذا. يا أخي لا تجعل نفسك ميزان الحق. المعصوم النبي صلى الله عليه وسلم، الميزان هو قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا أن تكره تكره الموت، تكره الجهاد، وهذا أن تحب الدنيا وتحب هذه الأشياء وتكون شر عليك وبال. لكن إنسان ينجو إذا التزم بالشريعة، وكأن معنى هذه الآية التزموا بطاعة الله. فالحب فالكراهية والمحبة ليست ميزانا للحق والعدل، فالتزموا بالشريعة، تكرهون أو تحبون. فعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم عند الله عز وجل أو في الدنيا والآخرة، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم في الدنيا والآخرة أو شر في الدنيا، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولهذا ختم الآية بصفة العلم، الله يعلم جل وعلا، علام الغيوب، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، يعلم مآلات الأمور وتنتهي إليه، وأنتم لا تعلمون إلا ما علمتم، إن الله عنده علم الساعة، ما ندري متى تقوم الساعة، وينزل الغيث، ما ندري، وما تدري نفس بأي أرض تموت، نحن ما نعلم هذه الأشياء، لكن نطيع العلام، علام الغيوب، نطيع العليم جل وعلا، نطيع العالم العليم علام الغيوب، فإذا أطعناه في شرعه أفلحنا ونجحنا، لأنه شرع هذا الدين بناء على علمه الذي أحاط بكل شيء. فمن أطاع الله ولو كانت نفسه تكره فليبشر بالخير. وأصل الحياة الشرع تكليف ليبلوكم. قال جل وعلا يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه. نعم، هذه الآية التي جاء سبب نزولها، وفي أول آية بدأنا قلت لهذه الآية سبب نزول، كان استعجالا مني وهما، لكن هذه الآية التي لها سبب نزول. يسألونك عن الشهر الحرام، السائلون هم الكفار، والشهر الحرام اسم جنس، المراد الأشهر الحرم 4. وسبب ذلك ما رواه ابن أبي حاتم والطبري والبيهقي بسند صحيح عن جندب بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رهطا، يعني جماعة، وبعث عليهم أبا عبيدة بن الجراح، فلما ذهب ينطلق بكى صبابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أبو عبيدة عامر بن الجراح، حتى تعرف ميزانك وميزان الصحابة، ملازم مع النبي صلى الله عليه وسلم، يراه ويجلس معه ويخرج معه ويدخل، ولا يريد يخرج شوقا وحبا له، فلما أرسله بكى صبابة، يحرص أن يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم. أصحاب محمد رضي الله عنهم ورضوا عنه هم الرجال حقا، إذا أردت تعرف قدرك انظر بس أعمالهم. لما حث النبي صلى الله عليه وسلم على الإنفاق جاء أبو بكر بماله كله، تقدر هذا أنت؟ عمر يأتي يسابقه ويأتي بنصف ماله، نحن ما نخرج شيء. نرى ما يحصل للمسلمين وشيء يبكي ويدمي، تجد واحد يمسك ماله. يا أخي أنفق ينفق عليك، ولكن أيضا أعرف قدر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فبكى صبابة فجلس فحبسه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قال له اجلس. فبعث عليهم مكانه عبد الله بن جحش وكتب له كتابا وأمره أن لا يقرأ الكتاب حتى يبلغ مكان كذا وكذا، وقال: لا تكرهن أحدا على السير معك من أصحابك. فلما قرأ الكتاب استرجع وقال سمعا وطاعة لله ولرسوله، فخبرهم الخبر وقرأ عليهم الكتاب، فرجع رجلان وبقي بقيتهم، فلقوا ابن الحضرمي فقتلوه، ولم يدروا أن ذلك اليوم من رجب أو من جمادى. فقال المشركون للمسلمين: قتلتم في الشهر الحرام؟ فأنزل الله: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير. وجاء في بعض الروايات أنه في بطن نخلة بين مكة والطائف، فمر بهم ابن الحضرمي وهو مشرك فقتلوه، لكن كانوا يظنونه من جمادة، جمادة الثانية. ثم تبين أنه من رجب، فعير المشركون النبي صلى الله عليه وسلم وأنكروا عليه، يقول أنه يدعو الإسلام ودينه حق وهو يقتل في شهر رجب، في الشهر الحرام ما يعظم حرمات الله. فقال الله، وهذا سبب نزول الآية، فأنزل الله هذه الآية: يسألونك عن الشهر الحرام، يعني عن القتال فيه، عن قتال فيه، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، كبير من الكبائر القتال فيه في الشهر الحرام. وقد مر معنا تقرير المسألة، يعني ابتداء القتال فيه، ابتداء القتال فيه، وإلا إذا كان على سبيل الدفع لا. وبعض العلم يقول لا يقاتل في الشهر الحرام مطلقا، ولكن لا شك أنه لا يبتدأ القتال فيه، لكن إن كان القتال مستمرا قد بدأ من قبل أو كان على سبيل الدفع فإن ذلك جائز. قتال فيه، قل قتال فيه كبير. إذن هم سألوا عن القتال في الشهر الحرام، فقال الله: القتال كبيرة، كبير، أمر كبير عظيم عند الله، ما يجوز. وهنا يا أخواني يجب عليك أن تقول الحق ولو كان على نفسك، ولو كان على أصحابك، ولو كان على من هو معك. الله بيّن الحكم، القتال كبير، وإن كان فعله أصحاب نبينا بأمر نبينا صلى الله عليه وسلم، يبين الحق. ثم قال: وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر. أنتم تعيرون نبينا بأمر واحد، نعم هو كبير، لكن أنتم ارتكبتم أربعة أمور. أولها صد عن سبيل الله، تصدون عن سبيل الله، أنتم تصدون ولا تتبعون وتعرضون، وتصدون غيركم، كم عذبتم من المؤمنين وكم تردون الناس لئلا يدخلوا في الإسلام، هذا جرم كبير. وأيضا كفر به، كفر بالله جل وعلا، والكفر بالله عز وجل أعظم من القتل في الأشهر الحرم. والمسجد الحرام، قيل المعنى: وكفر بالمسجد الحرام فلم تعرفوا قدره، ولهذا منعتم النبي صلى الله عليه وسلم من دخوله ومنعتم المؤمنين. ويحتمل أن والمسجد الحرام راجع على الصد، وصد عن المسجد الحرام، صددتم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يوم الحديبية، وصددتم المؤمنين، بل حتى في زمن وجود النبي صلى الله عليه وسلم هناك ما كان كثير من الصحابة يطوفون بالبيت أو يتعبدون أو يصلون عنده، يخافون من الكفار. قال: وإخراج أهله منه، إخراج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من مكة إلى المدينة بلا ذنب، إلا أنهم يقولون لا إله إلا الله، ويقولون ادخلوا في الدين حتى تنجوا من النار وتدخل الجنة. أكبر يعني هذا خبر هذه الأمور، وهي الصد عن سبيل الله، والكفر الصد عن سبيل الله والكفر بالله والصد عن المسجد الحرام وإخراج أهله منه، هذا أكبر الذنوب، أكبر من القتال أو القتل في الشهر الحرام. قال جل وعلا: والفتنة أكبر من القتل والشرك أكبر من القتل. أن تشركوا مع الله غيره، فتشركوا أصنامكم، تعبدونهم، تدعونهم، تذبحون لهم، تنذرون لهم، تجعلونها شركاء لله عز وجل، هذا أكبر من القتل الذي حصل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال جل وعلا: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم. إخبار أن الكفار لا يفتؤون يقاتلون المسلمين، لا تنخدع بهم، لا يزالون وهم باقون على هذا، على قتال المؤمنين. قد يسكتون فترة من فترات لضعفهم أو لأمر ما، لكن هذه عقيدتهم ونيتهم وقلوبهم منطوية على هذا. وخير مثال كفار قريش، لم يزالوا يقاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم حتى فتح الله عليه. قال جل وعلا: نعم، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. يردونكم من الكفر، من الإيمان إلى الكفر، دين الإسلام، يردونكم من الكفر إن استطاعوا، هذا مشروط بالاستطاعة، إن استطاعوا ذلك. ولهذا ثبت الله المؤمنين بالإيمان: إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. من يرتد منكم أيها المؤمنون عن دينه، يرتكب الردة فيترك الإسلام ويعود للكفر، فيمت وهو كافر، يعني يموت على هذه الردة وعلى هذا الكفر، نعوذ بالله، فأولئك حبطت أعمالهم. الحبوط هو الزوال والذهاب، الزوال والذهاب، أولئك حبطت أعمالهم، يعني ذهبت وزالت وفسدت. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. في الدنيا أعمال حابطة لأنها غير مقبولة، لأن من شرط قبول العمل الإيمان وهو مؤمن، لا بد أن يكون مؤمن، وإلا لو عمل ما عمل لا ينفعه. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن جدعان، كان ينفق ويعطي ويعتق، يطعم الحجيج، سئل النبي صلى الله عليه وسلم: هل ينفعه اعتاقه وإطعامه؟ قال: لا، إنه لم يقل يوما من الدهر رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. وهذا معناه التوبة والرجوع إلى الله. فالأعمال حابطة شرطها الإيمان، لا بد أن يؤمن وإلا لا يقبل له عمل، لن تقبل منهم نفقاتهم ما دام أنهم على الكفر والشرك. وأولئك أصحاب النار، أولئك اسم إشارة دال على البعيد لبيان بعد منزلة القوم في الشر والفساد. وأصحاب النار أي الملازمون لها، لأن الصحبة تقتضي الملازمة، أي فهم الملازمون للنار، أصحابها أي الملازمون لها أبد الآباد، لا يقضى عليهم فيموتوا وما هم منها بمخرجين. هم فيها خالدون أيضا، هذه عقوبة فوق ذلك، ماكثون فيها أبد الآباد، خالدين فيها أبدا، ليس محددا بوقت أو ينتهي بعد سنة، بعد مليون سنة، بعد مليار سنة، نعوذ بالله، خالدين فيها أبدا. فكم في هذا من العبر. نحن مساكين، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أعمار أمتي بين 60 و70، فكيف تقضيها في معصية الله وأمامك تلك الآخرة الطويلة المدى التي لا تنتهي؟ هذا يقول الإمام أحمد، يقول: لو كانت الدنيا ذهبا يفنى والآخرة خزفا يبقى لكان لنا لكان علينا أن نختار الذي يبقى على الذي يفنى. فكيف والدنيا خزف يفنى والآخرة ذهب يبقى؟ ولكن يحرك القلوب يا أخوان مجالس الذكر قراءة القرآن يتحرك القلوب، وإلا الإنسان يعقل هذا بس لما يذكر مرة بعد مرة يحرك القلب يتعظ. ولهذا لا أنفع القلوب من قراءة القرآن ومجالس الذكر، توقظك يا أخي تجلى الصدع عن قلبك. والإنسان مهما كان عنده من علم إذا لم يعمل ويذاكر ويدارس يضعف يضعف، تأتي عليه ساعة يضعف، وبهذا تحيا القلوب. قال جل وعلا إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. الذين آمنوا، والإيمان هو التصديق عن إقرار، والإيمان بما يجب الإيمان به، ما أوجب الله عز وجل الإيمان به أو أوجبه رسوله. آمنوا والذين هاجروا، والهجرة هي الخروج من بلد الكفر إلى بلد الإسلام فرارا بالدين، فرارا بالدين. وفي زمن النبي صلى الله عليه وسلم هاجروا من مكة إلى المدينة وجاهدوا في سبيل الله، بذلوا الجهد أي قاتلوا، بذلوا جهدا في سبيل الله مخلصين لله، يريدون إعلاء كلمة الله. يرجون أولئك يرجون رحمة الله، هؤلاء يرجون رحمة الله، يعني الرجاء هو الطمع في حصول أمر قريب المنال. الرجاء هو طمع الإنسان في حصول أمر قريب المنال. فهؤلاء الذين فعلوا هذه الأمور يطمعون في رحمة الله، يطمعون في دخول الجنة، لأن عندهم أعمال، لكن مع ذلك ما يجزمون أنهم من أهل الجنة كما يفعل بعض الناس. إذا عمل بعض الأعمال قال يظن أنه من أهل الجنة، لا. هؤلاء انظر، آمنوا وهاجروا، تركوا ديارهم وأموالهم وجاهدوا بعد أن وصلوا، جاهدوا في سبيل الله وقاتلوا العدو على رجاء رحمة الله، يرجون رحمة الله. هذا شيء يا أخوان والله يخيف، يعني نحن فينا غفلة عظيمة على تقصير، على تقصيرنا وعلى قلة العمل. تجد الإنسان قد يكون عنده رجاء كبير، هؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع هذه الأعمال العظيمة يرجون، والرجاء والطمع في حصول شيء قريب المنال، لكن ما جزموا، ما قالوا إحنا من أهل الجنة ما دام أننا آمنا وجاهدنا، خرجنا من ديارنا وجاهدنا في سبيل الله وكل ذلك نبتغي به وجه الله، إحنا من أهل الجنة، ما قالوا هذا رضي الله عنهم وأرضاهم. قال والله غفور رحيم، يرجون رحمة الله، يرجون أن يرحمهم الله، ومن أعظم رحمته ومن رحمته إدخالهم الجنة، لأن الرحمة المضافة إلى الله نوعان، قسم صفة الله غير مخلوق وقسم مخلوق، والجنة من رحمة الله لكنها مخلوقة. ولذا قال إن الله خلق 100 رحمة كما في البخاري، يقول النبي خلق 100 رحمة، إذن هي رحمة مخلوقة، لكن رحمة الله التي هي صفته هذه ليست مخلوقة، صفة الله. فالجنة من رحمة الله وهي مخلوقة. يرجون رحمة الله والله غفور رحيم، غفور يغفر الذنب، يستره ويمحوه، ليس مجرد ستر. الغفران غفر في اللغة بمعنى ستر ومنه المغفر، لكن في اصطلاح الشرع الغفور والمغفرة غافر الذنب ليس معناه أنه يستر عليك الذنب، لا، يستره ويمحوه، يستره ويتجاوز عنه، ما يبقى له تبع عليك أبدا، ينتهي. سبحان الله. وهو رحيم، ورحمته سبقت عذابه، وهو أرحم بالخلق من الوالدة بولدها، كما صح بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال جل وعلا يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. يسألونك، يسأل الصحابة عن الخمر والميسر، والخمر معروف ما خامر العقل فأذهبه، الخمر ما خامر العقل فأذهبه وأزاله، لأن الله قال حتى تعلموا ما تقولون، قالوا هو الذي يذهب العقل ويزيله، ويشمل كل ما كان هذا وصفه من المشروبات أو حتى المشمومات. والميسر، الميسر هو القمار، وسمي ميسرا لسهولة الحصول على المال فيه، ميسر. وعرفه شيخنا قال الميسر كل كسب عن طريق المخاطرة والمغالبة، كل كسب عن طريق المخاطرة والمغالبة، وضابطه أن يكون فيه بين غانم وغارم. الضابط كل كسب عن طريق المخاطرة، يخاطر، يمكن يجيني يمكن يجيه، يغالب صاحبه. وأيضا ضابطه أنه لابد يكون الإنسان فيه إما غانم وإما غارم، إما يكسب وإما يخسر، هذا من الميسر وهو حرام، وقد كانوا يأكلون أموالهم بهذه الطريقة، هذا من الميسر حرام، لا يجوز حتى في زماننا الآن، لا يجوز الميسر كل ما كان بهذه المثابة. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير، فيهما أي في الخمر والميسر إثم كبير وكثير ومنافع للناس، فيهما منافع للناس مثل الفائدة المالية، يكسب الخمر فيه يتلذذ صاحبه كما قال ابن كثير، قال فيها من حيث أن فيها نفع البدن، تهضيم الطعام، إخراج الفضلات، تشحيذ بعض الأذهان، ولذة الشدة المطربة وغير ذلك، لكن هذه منافع لا تقاس بجانب الخطر والضرر، ولهذا ما حرم الله شيئا إلا وضرره أكثر وأكبر، وما أحل الله شيئا إلا ونفعه أعظم، خذها قاعدة. قال جل وعلا ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهم، إثمهما أكبر من نفعها، وهذه إحدى المراحل التي مر بها الخمر، الخمر مر بمراحل، المرحلة الأولى بعضهم يقول أربع بعضهم يقول ثلاث، من قال أربع قال المرحلة الأولى قوله جل وعلا تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، قال كونه الرزق يوصف بالحسن وهذا يوصف بأنه سكر دل أنه ما بحسن، رضي أول هذه أول مرحلة في إثم كبير ومنافع الناس، والمرحلة الثانية تركوا وقت الصلاة، والثالثة التحريم بالكلية. يقول الله جل وعلا يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون، أيضا يسألون ماذا ينفقون، فقال قل العفو، يعني ماذا ينفقون من أموالهم، فقال العفو، والعفو المراد به الفضل، يعني ما فضل عن الكفاية، ما زاد عن قدر الحاجة، هذا الذي ينفقون منه، هم الشيء الذي تحتاجه في مأكلك ومشربك ومن تعوله لا تنفق منه، لكن ما زاد عندك ما تنفق عليهم وزاد عندك شيء هذا هو يكون الإنفاق منه. ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، أي ما فضل وزاد من مالك، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. التفكر هو إعمال الفكر للوصول إلى الغاية، فالله يفصل هذه الآيات يبينها ويوضحها لأجل أن تتفكروا وتتدبروا وتتأملوا في هذه الشريعة المباركة وفيما أحل وحرم، فيدعوكم ذلك إلى طاعة الله عز وجل فيما أمر واجتناب ما عنه نهى وزجر في الدنيا والآخرة. بعضهم قال تتفكرون في الدنيا والآخرة لعلكم، يعني فعلنا ما فعلنا وبينا لكم الآيات حتى تتفكروا في الدنيا والآخرة في شؤونهما وفي أحوالهما، هذه دنيا فانية وهذه آخرة باقية. يعود يعني الحقيقة التفكر في الدنيا من الدنو يا أخي، من الدنو ومنقضية، أنت تراها تبصرها، كم ودعت من الأموال. لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. ثم قال ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. سبب نزول هذه الآية أنه الصحابة رضي الله عنهم تركوا أو كل من كان عنده يتيم، لما نزل قوله جل وعلا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، يقول ابن عباس لما نزلت ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن، وقوله إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، انطلق كل من عنده يتيم فأزل طعامه عن طعامه وشرابه عن شرابه، فكانوا يتركون له الطعام حتى يأتي ويأكله أو يفسد، فشق عليهم هذا. فقال الله عز وجل في هذه الآية قل إصلاح لهم خير. يسألونك عن اليتامى يعني عن الوضع الذي صار وأموالهم وأحوالهم. قال قل إصلاح لهم خير، إصلاح أموالهم وتنبيتها خير، وإن تخالطوهم فإخوانكم، ولو خلطتوا مالكم مع مالهم، لأن فيه صعوبة إنك تترك مال اليتيم وحده ولا يأكل إلا وحده، هذا فيه صعوبة. إن خالطتموهم مع تحري الصلاح هذا خير. قال وإن تخالطوهم فإخوانكم، والله يعلم المفسد من المصلح. الله يعلم المفسد الذي يريد إفساد مال اليتيم وأكله واستغلاله، ويعلم المصلح الذي يريد يعطيه ما يحتاج إليه لكن يشق عليه أن يعزل ماله عن ماله، وهو في قلبه لا يريد أن يأكل مال اليتيم. والله يعلم المفسد من المصلح، ولو شاء الله لأعنتكم، لو شاء لوقعكم في العنت والحرج والمشقة، فلا بد أن تعزلوه ولا تأكلون منه شيئا، لكن الله يسر على عباده. ولهذا قال في سبب النزول قال فخلطوا طعامهم بطعامهم وشرابهم بشرابهم وهان عليهم الأمر. والله إن الله عزيز حكيم جل وعلا، والعزيز الذي لا يغالب هو الحكيم الذي يضع كل شيء موضعه. ثم قال سبحانه وتعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، يعني لا تتزوجوا، النكاح عقد شرعي، يعني لا تتزوجوا المشركات التي يعبدن غير الله، يشركن مع الله غيره، حتى يؤمننا، حتى تكون من المؤمنات. ولا أمة مؤمنة خير من مشركة، اللام الابتداء، فالأمة المؤمنة خير من المشركة ولو أعجبتكم، ولو أعجبتك المشركة في جمالها، في جاهها، في مالها، في نسبها، هذا حكم الله، لأنها تدعوك إلى النار المشركة. ثم قال ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، لا تنكحوا، لا تزوجوا المشركين حتى يؤمنوا ويصبحوا من أهل الإسلام. ثم قال ولا عبد مؤمن خير من مشرك، العبد المؤمن المسلم خير من المشرك ولو أعجبكم، لو أعجبك ذاك العبد بخدمته ونشاطه وجودة عمله. ثم قال أولئك يدعون إلى النار، أولئك أي المشركون من النساء والرجال يدعون إلى النار بأعمالهم، مخالطتهم وطاعتهم فيما يريدون تدعوك إلى النار، لأنهم يريدون منك الشر. أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، الله يدعو عباده إلى الجنة وإلى الأعمال المقربة إليها التي توصلهم إليها وإلى المغفرة، نعم، ما يكون سببا في مغفرة الذنوب. هذا الدليل أن الأعمال الصالحة تكفر السيئات، مثل الصلاة الخمس كمثل نهر الغمر جار في باب أحدكم هل يبقى من درنه شيء. الحديث قال بإذنه، المراد الإذن الكوني، الله يدعو، أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. الإذن هنا والله أعلم الشرعي وليس الكوني، لا، الإذن الشرعي الكوني، لا، ما كل الناس يدخلون الجنة، أكثر الناس يدخلون النار، المراد الإذن الشرعي. قال ويبين آياته، يعني يوضح آياته ودلائل التوحيد لعلهم يتذكرون، تذكروا الاتعاظ، لعلهم يتعظون ويأخذون بالذكرى والعظة فيؤمنون ويتركون الشرك. ثم قال جل وعلا ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء، أيضا ويسألك الصحابة عن المحيض الذي يصيب النساء. فقال الله عز وجل يقول هو أذى، هو قذر، ويحصل به التأذي، المرأة تتأذى، والزوج لو جامع امرأته في الحيض فكذلك يتأذى، فهو أذى. فاعتزلوا النساء في المحيض، اجتنبوا النساء، لا يجوز جماع المرأة وهي حائض، ولا تقربوهن حتى يطهرن، ولا تقربوهن يعني لا تجامعهن حتى يطهرن، يعني ينقطع عنها الدم. فإذا تطهرن أي فإذا اغتسلن، فيطهرن الأولى المراد ينقطع الدم، المراد به انقطاع الدم، ويتطهرن نعم. فإذا تطهرن الثانية المراد بها الاغتسال، وعلى هذا جمهور أهل العلم أنه لا يجوز جماع المرأة إذا طهرت من الحيض إلا بعد أن تتطهر وتغتسل. قال فأتوهن من حيث أمركم الله، إذا تطهرنا فأتوهن من حيث أمركم الله، وهو إتيانها في الفرج موضع الحرث كما سيأتي، نساءكم حرث لكم، هذا الذي أمر الله به. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، يحب التوابين الرجعين إليه من معصيته إلى طاعته، ويحب المتطهرين من الأقدار والأذى ومن النجاسات. ثم قال نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، نساءكم حرث لكم أي حرث زرع، المرأة مثل الزرع لأنها تثمر، يأتيك منها الأولاد، فهي من مثابة الأرض، من مثابة الزرع. نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، أن أي كيف شئتم، والمراد أن شئتم يعني تأتونهن وهن مقبلات أو مدبرات أو مستلقيات أو على جنب أو يجبيها من القفا، لكن في الفرج في القبل لا في الدبر، لأن موضع الحرث الذي مثل الزرع ينبت ويأتي منه هو القبل يا أخوان وليس الدبر. ولهذا جاء الحديث الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم ملعون من أتى امرأة في دبرها، وقال إن الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في حشوشهن، وقال عن نكاح الدبر تلك اللوطية الصغرى نعوذ بالله. قال جل وعلا وقدموا لأنفسكم، هذا يشمل جميع فعل الطاعات، قدموا لأنفسكم بفعل الطاعات واجتناب المعاصي، واتقوا الله جعلوا بينكم وبين عذابه وقائه بفعل ما أمركم واجتناب ما نهاكم، واعلموا أنكم ملاقوه، علم اليقين أنكم ملاقوه، ستقفون بين يديه وتلقون الله. وبشر المؤمنين، حينما تلقونه بشر المؤمنين، البشارة الخبر الذي يتهلل له الوجه، لكن هذا في حق المؤمنين. ثم قال جل وعلا ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، عرضة يعني حاجزا ومانعا يعترض ويمنعكم من فعل الخير من فعل البر، لا تجعل الله عرضة. يقول والله أنا حلفت، يقول له أنفق، أعطي فلان، أعطي جارك، أعطي المسكين، أنفق في كذا، يقول الله يا أخي أنا حلفت، تجعل يمينك عرضة يعني حاجزا يعترض بينك وبين فعل البر. ولهذا ثبت الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير، حتى لو كنت قد حلفت كفر عن هذه اليمين وأتي الذي هو خير، حلفت أنك ما تعطي أحد الأقارب كفر عن يمينك وأعطيه. ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا، أن تبروا لكي لا تبروا لا تفعلوا البر، ولكي لا تتقوا الله، لأن العمل بالبر وطاعة الله من تقوى الله عز وجل. وتصلحوا بين الناس أيضا يجعلها سببا، يقول ما أستطيع أن أصلح بين فلان وفلان، أنا حلفت يمين ما أدخل في الصلح، صارت لي مشاكل، حلفت يمين أني ما أدخل في صلح بين اثنين، لا كفر عن يمينك وأصلح بين الناس، والصلح خير. قال جل وعلا والله سميع عليم، سميع لأقوالكم، عليم بأفعالكم، بل هو سميع لكل شيء، عليم بكل شيء، ومن ذلك ما يصدر منكم من أعمال. ثم قال لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. لا يؤاخذكم الله، لا يعاقبكم ويجازيكم باللغو، واللغو هو الحلف من غير قصد. وانت حضرت الدرس تقول والله ما حضرت اليوم شغلت شوي، انت ما شفتني يوم قابلتك والله ما شفتك، وانت ما تقصد اليمين، اليمين التي يؤاخذ بها هي ما عقدت بما عقدتم الأيمان، يقصد اليمين. أما تقول أعطني هذا، تقول والله ما انتبهت لك يا أخي، ولا كان أعطيك إياه، هذا لغو اليمين لا يحاسب عليه الإنسان. والأولى بالإنسان تجنبه، لأن الله يقول واحفظوا أيمانكم، هذا هو الأصل. قال جل وعلا: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. كسبت هنا مثل قوله عقدتم، كسبت قلوبكم يعني فعلته عن كسب وقصد، وعقدت القلب عليه، تريد تحلف يمين حتى يقتنع أو حتى يترك هذا الأمر. والله غفور حليم، غفور يغفر الذنب، حليم لا يعاجل بالعقوبة. ولهذا من تاب تاب الله عز وجل عليه، ولو بقي على الذنب ما بقي ما دام أنه هيئت له التوبة قبل خروج الروح. ثم قال جل وعلا: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر. يؤلون من نسائهم يعني يحلفون ألا يطأهن، يطأوهن، يحلفون ألا يجامعهن. يؤلون من الألية، والألية هي اليمين، يعني يقول والله ما أجامع زوجتي. فالمؤلي من امرأته لا يخلو من حالين: إما أن يكون يمينه أقل من أربعة أشهر، شهر شهرين، هذا ما في إشكال يبقى هذه المدة. والحالة الثانية أن يكون حلف أكثر من أربعة أشهر، هذا بين أمرين: إما أن يرجع إذا تمت الأربعة أشهر، وإلا ترفع المرأة أمرها إلى القاضي ويحكم عليه بالطلاق. إما أن يراجع وإلا يفسخ النكاح. هي النساء ما هي هذه حقوق، ما هي بلعب الأمور. أربعة أشهر، إما أن يرجع يفيء وإما أن يطلق عليه. قال: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر. التربص هو الانتظار، لهم أن ينتظرون، يمهل، يعطى مهلة، ينتظر إلى أربعة أشهر. فإن فاءوا يعني رجعوا فإن الله غفور رحيم. إن رجع وجامع زوجته فالله غفور رحيم، يغفر الذنب ويرحم الخلق ويتوب الله عليه. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. إن عزموا الطلاق، أكد وأصر على الطلاق، فإن الله سميع عليم، يسمع ويعلم حاله. وهذا فيه دليل على أنه لا بد أن يطلق، لأن المسألة فيها خلاف، هل بمرور أربعة أشهر تطلق المرأة؟ قال بهذا بعض أهل العلم، أو أنه لا بد أن يطلق. الصواب أنه لا بد أن يطلق، لأنه قال: وإن عزموا، رد الأمر إليهم، عزيمة نية موجودة عند المؤلي. ثم قال سبحانه وتعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. اختلف العلماء في القرء، فقال بعض العلماء: القرء هو الطهر، فتمكث ثلاث أطهار ثم تحل، يحل لها أن تتزوج. وقال بعض العلماء: بل ثلاثة حيض، فتحيض بعد ما تطلق، تحيض الأولى ثم تحيض الثانية، فإذا حاضت الثالثة وانتهت من الحيضة الثالثة جاز لها أن تتزوج. وهذا هو القول الصحيح، ويدل عليه الحديث في النسائي بسند صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم قال: دع الصلاة أيام أقرائك، أيام أقرائك، قال أقرائك، المراد أيام حيضك. فالنبي سمى الحيض قرء، إذن ثلاثة قروء المراد به الحيض. ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، لا يجوز لهن أن يكتمن ما في أرحامهن من الحمل أو الحيض إذا حاضت، لأن بعض النساء تكتم، تريد طول المدة، أو تكتم الحمل، لأن الحمل يطول، ما تطلق اللي بوضع الحمل لو بقيت تسعة أشهر، فلا يحل لها الكتمان، تخبر بما في رحمها. ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. هذا تهيج وحث، إن كنا مؤمنات حقا تؤمن بالله وتؤمن باليوم الآخر. وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. بعولتهن، البعل هو الزوج، أزواجهن أحق بردهن ما دامت في العدة يا أخوان، ما لم تنتهي من تطهر من الحيضة الثالثة زوجها أحق بردها ولو بغير إذنها، ما دامت في العدة له أن يرجع في آخر لحظة، هو أحق. وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاح، إذا كان والله يريد من ردها، من ردها يريد الإصلاح، يعيش معها حياة طبيعية ويتناسون الماضي. أما إذا كان يريد يطول عليها، ردها ثم يطلقها ثلاثة أشهر ثانية ثم يطلقها تسعة أشهر تكون، هذا حرام ما يجوز. إذا لا يريدها لا يجوز له ذلك، ويأثم على هذا. إن أرادوا إصلاحه ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، لهن مثل الذي عليهن، يعني النساء عليها حقوق للرجل، خدمة وإهانة، تهيئ نفسها له وتخدمه وتربي أبنائه، ولهن أيضا لهن مثل الذي عليهن بالمعروف، بمعروف لها حقوق على الزوج، كما أن عليها حقوق لها حقوق على زوجها، فيجب على الزوج أن يعطي امرأته حقوقها ويتقي الله عز وجل، فلهن مثل الذي عليهن. بعض الناس لا، بس يريد المرأة هي تقدمه وما يريد يقدم لها شيء، هذا منكر ما يجوز. ثم قال جل وعلا وللرجال عليهن درجة، الرجال لهم درجة على النساء من حيث الفضل ومن حيث الدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيتم من ناقصات عقل ودين، إيه النقص في هذا البلد؟ قال وليس الذكر كالأنثى، لكن لا يعني هذا أنها تحرم حقوقها وأنها تظلم، لا، لكن فضل الله الرجال على النساء، وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم جل وعلا، فهو العزيز الذي لا يغالب وهو الحكيم في شرعه وقدره وقدره وأمره. الشيخ موجود انتهى الوقت 20 دقيقة، فالله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.